صباحا وهو في أول فصل وهو في أول فصل الصيف، وذلك عن اشتداد الحر في بلاد الدجان، وبدأ نضجت النار والمعتبر حقيقة وطلع الثريا على أنه الذي يظهر يعني بدون هذا القيود، لأنهم يعرفونها سواء يعني بطلوع الثريا أو لم يطلع، إذا وضح منها شيء من زهوها واصفرارها واحمرارها، منها ما يصير أصفر ومنها ما يصير أحمر، منها ما يصير أصفر بعضه والباقي ملحق، وكذلك في الأحمر جاز هذا بدون هذا القيود. كل عزاء الشرف لبدأ تبعا الحافظ تبعه الشوكاني وهو وهام منهما، من أخرج أحمد في مسند، محمد الحسن في الآثار وغيرهما بسند ضعيف، خرجت بسند ضعيفة رقم 397. أي وهو أيضا في هذه النسخة لم أجده في سنة أبي داود، كما عزاه الصنعة تبعا لابن حجر الفتح الحديث، خرجه أحمد الحافظ الذي في قال في أبي داود إلى أبي داود.